الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الإمام البربهاري في شرح السنة فقرة 70: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. يعني لا يقول قائل نحن لا نعترف بهذه الآثار ولا بهذه الحديث التي تروى، ويعني يقال روى البخاري وروى مسلم وروى أحمد وروى فلان وفلان، نحن لا نعترف بهذه الأمور، نحن نكتفي بالقرآن فقط، هذا هو الذي جاءنا من عند الله تعالى ولا نطلب إلا بما ورد فيه. طبعا هذا يعني كفر بالله عز وجل ويعني ليس من الإسلام في شيء. فالذي يرفض السنة ويطعن في الآثار والأحاديث ويقول عليكم بكتاب الله فقط فيعني هذا كافر بالله عز وجل. ولكن ابتداء طبعا يعني نبين له لماذا أنت ترفض الأحاديث والآثار التي وردت، فنزيل عنه الشبه ونقيم عليه الحجة والبينة. فإذا أقمناها عليه وأصر على ذلك ورفض أن يقبل شيئا من السنن وقال لا أعترف إلا بالقرآن فهذا ليس من الإسلام في شيء. ومن قال لا كتاب ولا سنة ولا كالعلمانيين الذين يعني منهم من يقر بأن الدين لا يكون إلا في المساجد فحسب، ومنهم طوائف لا يلتفتون إلى الدين أصلا بل يعتبرون هو سبب تأخر الناس وانحطاط الناس وتخلف الناس، وهذا طبعا جهل بين. فهؤلاء أيضا ليسوا من الإسلام في شيء. وطبعا عرفنا الفرق بين أن يعني نطلق الحكم بالتكفير وبين أن نعين، يعني لا ينبغي أن نقول لفلان بعيني هذا كافر خارج من ملة الإسلام، لابد أن نقيم عليه الحجة والبينة. أما أن يعني نكفر هكذا مباشرة فهذا ابتداء ليس من هدي السلف. هدي السلف أننا نتكلم على الأفعال والأقوال، من قال كذا فهو كذا، من فعل كذا فهو كذا. أما زيد أو عمرو أو فلان فهذا يعني تقام عليه الحجة والبينة ونكل أمره إلى الله عز وجل. إن كان يعني الحاكم قد ظفر بمثل هذا فأقام عليه الحجة والبينة فأبى إلا أن يكون على ما هو عليه، فحينئذ هو الذي يقيم عليه حد الردة لأنه يتعامل معه بالظاهر. فأما بقية الناس فليس لهم إلا أن يقيموا الحجج والبينات فقط. فنحن ما عرفنا تفاصيل الدنيا ولا تفاصيل الآخرة ولا أحكام هذا الدين إلا عن طريق الآثار والأحاديث. وذكرت مثالا بأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، ما هي هذه الصلاة وما هي تفاصيلها، كيف نؤدي الصلاة، لماذا الظهر نصليه أربعا ونصليه سرا والعشاء وإن كانت أيضا نصليها أربعا إلا أننا نصليها جهرا، ما الفرق بينهما، من الذي سن هذا ومن الذي سن هذا، ولماذا نصلي الصبح ركعتين ولماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات، هذا ليس في القرآن، هذا ليس موجودا في القرآن، من أين عرفنا ذلك، هذا من تفاصيل السنة، السنة هي التي بيّنت ذلك ووضحت. يعني عرفنا أن الظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا، إنما يعني عرفنا ذلك من خلال السنة، فالسنة هي التي بيّنت ووضحت. فالذين يقولون لا نعترف بهذه الأحاديث التي وردت هؤلاء ينقضون أنفسهم بأنفسهم ويردون على أنفسهم بأنفسهم، فهذا تنطع وتكلف ويعني جهل يضرب به المثل الذي يفرق بين الكتاب والسنة. وفي الحقيقة يعني القرآن فيه الكثير من الأحكام المجملة، تأتي السنة فتفصل هذه الأحكام. وهذا معنى يعني ما قاله للعلم من أن القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن، لأن السنة جاءت بالتفاصيل الدقيقة، وأما القرآن ففيه الكثير من الأحكام المجملة التي تحتاج إلى تفصيل وبيان. قال وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء أهل الورع، ونهوا عن الجدل في القدر أو نهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. يعني كثير من الناس يعتقد أن الله تعالى لا يعلم شيئا، ومن الناس من يعتقد أن الله تعالى يعلم بعضا ولا يعلم البعض الآخر، ومن الناس من يعتقد أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهكذا في مذاهب باطلة تبناها كثير من الناس. والسبب في ذلك أنهم حرموا أنفسهم من نعمة التلقي من الكتاب والسنة. فالتلقي من الكتاب والسنة فيه العصمة وفيه النجاة، أما أن يطلق الإنسان عنان لعقله فيحسن الظن بعقله فيرى أنه من الممكن أن يصل إلى الحق بمقتضى عقله وفهمه، فهذا لابد أن يضل. الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة كانوا يظنون في الله عز وجل ظن الحق، ويعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح، يعلمون أن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأنه مقدر لكل شيء في هذا الكون، هو المقدر للخير وهو المقدر للشر، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، أحاط بكل شيء علما. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل الهدى والفلاح. أما أهل الضلال فإنهم يعني ينفون ذلك عن الله عز وجل، ويفترقون حتى فيما يعتقدون، يعتقدون عقيدة ابتداء ثم بعد ذلك يختلفون فيما بينهم، فيرد هؤلاء على هؤلاء، ويكفر هؤلاء هؤلاء، ويكفر هؤلاء هؤلاء، ثم في النهاية يؤول الأمر بهم إلى أن هذا الأصل الذي اتفقوا عليه الذي خالفوا به الكتاب والسنة افترقوا عليه يعني إلى ما لا يعد ولا يحصى من الأقوال والأهواء والآراء التي هي بعيدة كل البعد عن الكتاب والسنة. الحق سهل ويسير وواضح وبين، والسلامة في هذا الأمر أن نحرص أولا وآخرا على أن نعتقد ما اعتقده سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. يعني أن نقول ما الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي علمه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه، ما الذي عاشوا عليه وماتوا عليه، ما الذي كانوا يدعون الناس إليه، هذا هو سبيل النجاة. أما أن نعرض عن ذلك ونقول نحن رجال وهم رجال، لنا عقول كما لهم عقول، فنحن نفهم كما فهموا وننظر كما نظروا، هذا الذي وصل إلى ذلك لا يسلم بأي حال من الأحوال، لا بد أن يضل، لا بد أن يقع في الشر وفي الضلال، لا بد أن يعني يتردد ويتحير ويأتي يعني من الباطل ما الله به عليم. أما السعداء فإنهم لهم حدود، يعلمون أنهم ينتهون في دين الله عز وجل حيثما انتهى بهم دين الله تعالى، لا يرون لأنفسهم اجتهادا فوق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون لأنفسهم رأيا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون لهم قولا مع قوله، لا يرون لهم فعلا مع فعله. هؤلاء يقفون عند الحدود التي حدت لهم، لا يتجاوزون هذه الحدود بأي حال من الأحوال. لذلك كتب الله عز وجل العصمة في الدين، العصمة في القول والعصمة في العمل. قال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين، في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. عرفنا أيضا في الدرس الماضي أن الإسراء حق نشهد به ونقر به، وأن الإسراء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في يقظته بروحه وجسده، هذه العقيدة الصحيحة في هذا الباب. لا نعتقد ما اعتقده البعض أنه لم يسر به أصلا، إنما رأى ذلك في رؤية منامية، أو أنه أسرى بروحه فقط، لا نعتقد ذلك. نعتقد أن الله تعالى أسرى به في يقظته بروحه وجسده، فرأى ما رآه من آيات الله عز وجل، وأن الله تعالى من حكمته له أنه أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، وكان من الممكن أن يكون المعراج أيضا يعني من مكة، لكنه جعل المعراج من بيت المقدس حتى إذا رجع فحدث أهل مكة عن هذا الإسراء، فإذا صدقوا ما وراء ذلك، لأنه لم يثبت عندهم بيقين أنه خرج من أرض الجزيرة، هذا ثابت عندهم بيقين، وأنهم ما ذهب إلى بيت المقدس أصلا وما شاهده. فبالتالي إذا وصفه وصفا صحيحا دقيقا هذا يعني أنه رآه، وهنا يطرح السؤال نفسه: متى رآه؟ إذا لابد أن يكون صادقا في ذلك الكلام، فإذا صدقوه في هذه الجزئية صدقوه فيما رآه في المعراج وما يعني وقع له في السماوات وما رآه في الجنة والنار وغير ذلك، وإذا كذبوه في ذلك فلابد أن يكذبوه فيما وراء ذلك. في هذا كانت حكمة الله عز وجل أن يكون الإسراء من مكة إلى بيت المقدس وأن يكون المعراج من بيت المقدس، فوقع فعلا يعني ما وقع من شدة تكذيب الكفار والمشركين له. كيف هو يحدثكم عن صفات البيت، عن بيت المقدس، يحدثكم كما لو أنه فعلا ذهب إليه مرارا، حتى أنه وصف وصفا بليغا، لعل أحدهم لو أراد أن يصفه ما وصفه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك سبحان الله جحود وكفر وتكذيب وإنكار، يعني لم يحسنوا إلا إياه. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه بلغ أعلى درجات التصديق والإيمان، فإنه صدقه وآمن به في ذلك الأمر. فالإسراء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقع له حقيقة ووقع له بروحه وجسده في يقظته، ونؤمن بكل ما حدث به في هذا الأمر منذ أن أسرى به إلى أن عاد إلى مكانه. قال: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. عرفنا طبعا أن هذا الكلام يعني ليس له دليل صحيح يعتمد عليه، من أن أرواح الكفار في براهوت، وبراهوت هذا واد في سجين، هذا لا يثبت بدليل صحيح. وعرفنا أن أرواح الشهداء الأمر يعني فيه تفصيل. أرواح الشهداء جميعا ليست في منزلة واحدة، وليست في مرتبة واحدة، وليست في حالة واحدة، بل منهم من يعني تسرح روحه في الجنة في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، بل ومنهم من حبس على باب الجنة لما عليه من الدين، يعني شهيد، نعم شهد الله تعالى له بذلك وكتب له ذلك الأجر، لكن لأنه مات وعليه دين فإن روحه تبقى محبوسة، لأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، منزلته عظيمة عند الله عز وجل، ولكن لو لقي الله عز وجل وعليه دين لأحد من الناس فإن روحه تبقى محبوسة عن دخول الجنة حتى يسدد عنه ذلك الدين. فإذا بعث وحشر يوم القيامة فيسر الله تعالى لصاحب ذلك الدين أن يصفح عنه وأن يعفو عنه، حينئذ يعني تفك روحه ويعني تذهب إلى المنزلة التي قدرها الله عز وجل لصاحب هذه الروح. فروح الشهداء متفاوتة، بل وهناك من روحه أعلى في المنزلة من أرواح الشهداء. روح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما مات شهيدا، مات على فراشه، ولكن روح أبي بكر رضي الله تعالى عنه أعظم من روح غيره من الشهداء، فهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، وكل من حصل شيئا من الصديقية فأبو بكر حصلها وزيادة. وتعلمون أن النبوة مرتبة، أن الصديقية مرتبة تالية للنبوة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو صديق هذه الأمة، ثم يأتي وراءه في المنزلة عمر رضي الله تعالى عنه، الذي لو كان في هذه الأمة نبي يحدث لكان عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر حصل منزلة عظيمة من الإيمان، ثم شاء الله تعالى له أن يموت شهيدا، يعني مات مقتولا، فحصل أجر الشهادة. لكن نعلم يقينا مع هذه المنزلة التي وصل إليها أن منزلة أبي بكر أعظم وأعلى. وهكذا فأرواح المؤمنين فيها تفاوت، لا نجمع للكل بمنزلة واحدة، والكفار أيضا كذلك، فمنزلة أبي طالب ليست كمنزلة أبي جهل وأبي لهب، ليست كمنزلة فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أنا ربكم الأعلى، مع أن الكفر يجمع الكل، هذا كافر وهذا كافر، لكن شتان بين منزلة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين منزلة فرعون، بين منزلة هامان، بين منزلة أبي جهل وأبي لهب، وهكذا. فالأمر فيه تفصيل، والمواضع كذلك لا نثبت موضعا إلا بمقتضى الدليل. قال والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله. عرفنا أن الميت الأصل فيه أنه لا يسمع شيئا، هذا هو الأصل فيه، لا يسمع شيئا، فعالم البرزخ ليس كعالم الدنيا، هذا العالم له سننه وله قوانينه، لا نقيس عالم الدنيا على عالم البرزخ، عالم البرزخ له قوانين وله سنن وله أحكام، ونعلم من خلال ذلك أن الأصل في الموت أنهم لا يسمعون. الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إن تسمع إلا من نشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فهذا هو الأصل فيه، والأحاديث التي وردت وذكر فيها أن الميت من الممكن أن يسمع فهذا ناقل عن الأصل لا نجاوزه، يعني نثبته في حدوده فقط، كما جاء في حديث أهل القليب قليب بدر حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أهل هذا القليب فقال: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا؟ يعني قوم قد صاروا هلكة، فكيف تخاطبهم وقد صاروا إلى ما صاروا إليه؟ فقال: ما أنت بأسمع لي منهم. لم ينكر عليه أصل عدم السماع، وإنما أنكر عليه أنه الآن يعني هم يسمعونه أشد من سماعه له، مع أنه حي يسمع ويرى ويبصر، لكن سماعهم أعلى في الدرجة وفي المستوى من سماعه له مع أنه حي. ما قال له يا عمر ما هذا؟ أما علمت أن الميت يسمع؟ لماذا تنكر هذا الكلام؟ فما أنكر عليه أصل، ما أنكر عليه في مسألة أصل عدم السماع. نعم الموتى لا يسمعون، هذا ابتداء. الله تعالى قال: إن تدعوهم لا يسمعون، ها؟ إن تدعوهم لا يسمعون دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني ابتداء إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني كيف تتوجه بالعبادة أو بأي شيء منها إلى غير الله عز وجل والأصل أنه لا يسمع؟ يعني جدير بك إذا كنت عاقلا ألا تتوجه إلا لمن يسمع ويبصر ويملك أن يعطيك ما تريد. فمن العجب أن يتوجه الحي إلى ميت الأصل في أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن غيره. لذلك الله تعالى قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هؤلاء عباد، كيف تتوجهون إليهم بالعبادة؟ كيف؟ بذبح أو بنذر أو باستغاثة أو بتوسل أو بخشية أو بخوف أو برهبة أو غير ذلك من أنواع العبادات التي لا تشرف إلا لله عز وجل. يعني إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ ألهم أيد يبطشون بها؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ ألهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أهل العلم استنبطوا من ذلك أن الله عز وجل له يد لكن ليست كيد أحد من المخلوقين، له رجل لكن ليست كرجل أحد من المخلوقين، له سمع ليس كسمع أحد من المخلوقين، له بصر ليس كبصر أحد من المخلوقين. يعني إن كان ولا بد أن تتوجه إلى أحد بهذه العبادات فليكن ذلك إلى من له سمع وبصر ويد ورجل إلى آخر ذلك. يعني إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يبطشون بها؟ ألهم أيد يبطشون بها؟ ألهم أعين يبصرون بها؟ ألهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أو قل ادعوا الذين ماذا بعدها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني أنت تجعل مع الله شريكا، لماذا؟ إن كان يسمع فالله يسمع، لكن شتان بينهم، فمن أولى بأن تتوجه إليه؟ بمن سمعه ليس كسمع أحد من المخلوقين، أم بمن شابه سمعه سمع غيره؟ بل لعل من توجه إليه يكون أقوى في السماع منهم. كيف هذا؟ يعني هذا لا يعقل بأي حال من الأحوال. وكذلك الأحاديث التي وردت في أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين، هذا أيضا ناقل عن الأصل ولكن بخصوصه. وهكذا، فالأدلة التي وردت وفيها أن الموتى يسمعون هذا في حدود ضيقة، في الحدود التي ورد بذكرها الشرع فقط، لا نتجاوز ذلك. أما أن نعتقد أنهم يسمعون سماعا مطلقا، بل بعض الناس يعتقد أن الميت يسمع كل ما يجري ويعلم كل ما يحدث لأهل بيته، ليس هذا يا أخي. بل وصار بعض الناس يعتقد أن هناك ذبابة كبيرة كبيرة جدا، يعني أكبر من الذباب المعتاد، لعلها في حجم النحلة، هذه تأتي البيت كل اثنين وخميس، فتدخل البيت فإذا أردت أن تهيجها فيقولون لا لا لا دعها دعها، هذه روح فلان. روح فلان؟ من أين علمتم ذلك؟ أي والله هذا موجود، من أين علمتم ذلك؟ يقولون هذه روح فلان، إياك أن تقتلها. يا أخي هداك الله، من أين علمت ذلك؟ طب ولماذا جاء؟ يقولون تأتي كل اثنين وخميس لتطمئن على حال أهل البيت، هذه روح الوالد، هذه روح الأم، فيعني تأتي لتطمئن على حال الأبناء، يعني كيف يعني يصنعون وإلى أي حال صاروا بعد موتهم. هذا سفه سبحان الله، وتراه يصلي ويصوم وما شاء الله، ويعتقد هذه العقيدة الخبيثة، يعتقد أن هذه الذبابة جاءت لأجل ذلك الأمر، لأجل أن تخبر صاحبها بحال أهل ذلك البيت، أمر عجيب. فالأصل أن الموتى لا يسمعون، ولو أننا اعتقدنا هذا الأصل لعلمنا أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل الحي الذي لا يموت، لعلمنا أن الذين يذهبون إلى البدوي وإلى غير ذلك من الأضرحة ممن يتوسلون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويتمسحون بهذه الأضرحة، يعني لعلمنا أن هؤلاء في غاية من الجهل والضلال. لماذا؟ هذا ميت يا أخي، لو كان ينفعك لنفع نفسا، لا سأل الله عز وجل بأن يطيل من عمره، لكنه لا يملك من أمر نفسه شيئا لأنه ميت، ومن كان ميتا لا يجوز لأحد أن يجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الصحابة؟ هل كانوا يتوسلون به؟ هل كانوا يتبركون به؟ لا والله، ما كانوا يتوسلون به، ما كانوا يتبركون به، بل في صحيح البخاري من يعني في قصة شهيرة، يعني لما أجدب الناس في بعض السنين قام عمر رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم، قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، فاللهم إنا نتوسل بعم نبيك العباس، هل قال اللهم بحق عبدك ونبي بحق عبدك و يعني صفيك وكذا وكذا وكذا اسقنا؟ ابدا ابدا، بل لو كان يجوز التوسل بالاشخاص بغض النظر عن الاحياء والاموات لكان من سوء الادب ان يتوسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس دون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء أدب. أيجوز لك أن تتوسل برسول الله حتى بعد موتك ثم تترك ذلك وتتوسل بالعباس؟ هذا سوء أدب. ولكن يعني الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه هو الأدب الحقيقي، أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس شيئا، وإلا فأين كان حين قتل عمر رضي الله تعالى عنه؟ أين كان؟ لماذا لم يدفع عنه ذلك الأمر؟ بل لماذا لم يمنع زوجته عائشة رضي الله عنها من الخروج يوم الجمل؟ لماذا؟ وهي زوجته، وهو أغير خلق الله عز وجل على حرمات الله عز وجل. لماذا لم يعني على الأقل لماذا لم يأتيها في المنام فيقول لها يا عائشة أنت الآن قد عزمت الخروج، في أيات أن تخرجي؟ لا، خرجت وقدر الله عز وجل للصحابة ما قدر، ووقع الخلاف بينهم، وكان ما كان في الجمل وفي صفين، ومع ذلك ما استطاع أن ينفع أصحابه بشيء بعد وفاته. وقع ما وقع لهم من الاختلاف، وقع ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقع ما وقع للحسين رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك ما حدثهم بشيء من ذلك. ما ذهب صحابي إلى القبر فقال: يا رسول الله، يعني توسل إلى ربك، توجه إلى ربك حتى يعني يأتينا بكذا أو أن يكشف عنا كذا وكذا. أبدا، ما فعلوا ذلك، لأنهم تعلموا التوحيد الخالص، تعلموا أنه ما تركهم وهم في حاجة يحتاجون إليها في دينهم. أعطاهم كل شيء، بلغهم كل شيء، علمهم كل شيء، ما مات إلا وعلمهم كيف يتوجهون إلى الله عز وجل، وهو في النهاية ميت. نعم، سيد الخلق، سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لكنه في النهاية ميت، لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره من الناس. الله تعالى قال في حقه: قل لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا شأنه، فإن كان لا يجوز لنا أن نتوسل به في حياته وفي مماته. التوسل في حياته بأن يكون غائبا عن بعض الناس فيتوسل بشخصه بعيدا عنه، هذا ممنوع، لكن أن يأتيه فيقول له: يا رسول الله، توسل لي إلى الله عز وجل، بمعنى ادعو الله عز وجل لي، فهذا جائز، بدليل قصة الأعمى والحديث عند أحمد بن حزم ثالث بن حنيف وهو في غاية من الصحة. الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به، أي طالبا منه أن يدعو له بأن يرد إليه بصره، ففعل ذلك فعلا، وتوسل إلى الله تعالى بأن يرد إليه بصره فرد الله تعالى إليه بصره. ولو جاز أن يتوسل به في غيابه بعيدا عنه لقال له: لماذا جئتني؟ لماذا تكلفت مشقة المجيء؟ أنا علمت أنه يجوز أن تتوسل بي حتى ولو كنت أنا بعيدا عنك؟ ما قال ذلك، بل أقر الرجل على ذلك الفهم الصحيح، أنه جاء خصيصا ليطلب منه ذلك الأمر. فمن الممكن أن تطلب من بعض أهل العلم، من بعض الصالحين، أن يدعو الله عز وجل لك، هذا جائز شرعا، لكن مات هذا الصالح لا يجوز لك أن تأتي إليه وأن تخاطبه فتقول: يا فلان، ادعو الله عز وجل لي بكذا أو كذا، أو أن تقول: اللهم بحق عبدك فلان افعل بي كذا وكذا وكذا، هذا شرك بالله عز وجل. التوحيد الخالص يقول أنك تعلم يقينا أن الخلق جميعا في حاجة إلى الله عز وجل، وأنهم لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، وأنه لا يجوز أن يتوسل بهم بأي حال من الأحوال، في غيابهم أو في حال موتهم. هذه عقيدة أهل السنة، وهذه العقيدة الصحيحة التي عاش عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ومات عليها. فيعني اعتقاده أن الموتى لا يسمعون، هذا يصل بنا إلى هذه العقيدة الطيبة المباركة. لكن لما شاع القول بأن الموتى يسمعون ويعرفون ويعلمون، جرهم ذلك لأنهم أصبحوا يذهبون إليهم ويتبركون بالأضرحة ويتوسلون بهم، حتى تسمع الواحد من هؤلاء يذهب إلى القبر فيتوسل به توسلا، والله لو توسل بمثل هذا التوسل بينه وبين الله عز وجل لعل حاجته أن تقضى. بل ومنهم من يبكي ويتضرع تضرعا شديدا ويصرف ذلك إلى غير الله عز وجل. فنحن نعتقد أن الموت ابتداء لا يسمعون، لا يسمعون إلا ما قدره الله لهم وما أسمعهم إياه في حدود ضيقة، والأصل أنهم لا يسمعون، فننطلق من هذا الأصل. قال واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. وهذا ما توقفنا عنده في يوم الاثنين الماضي. وطبعا قصده بالبروج يعني الكواكب العظام أو النجوم العظام، ومقصوده أنه لا ينبغي أن نعتقد في النجوم فعلا أو تدبيرا أو خلقا وإنشاء وإيجادا ونحو ذلك، بل نعتقد أنها من مخلوقات الله عز وجل، وغاية ما في الأمر أنه يهتدى بها، يهتدى بها في مواقيت الصلاة وفي معرفة دخول الشهور ونحو ذلك. أما أن نعتقد فيها اعتقادات معينة تتعلق بآجال الخلق وبما يجري لهم في الحياة الدنيا، فهذا اعتقاد باطل. ومن ذلك ما يعرف بحظك أو أنت والنجوم، حظك اليوم يعني تراه يشتري الجريدة ولا هم له إلا ذلك، أنت والنجوم، ما هو حظك اليوم؟ برجه الحمار، مش في برج كده مثالي؟ في صح؟ ما فيش الحمار؟ عموما هو في الجد، في الجد وفي الجردل الدل وهكذا. فتراه ينظر ما هو البرج، فيقول برجي الجد الجد. فإذا رأى كلاما طيبا يعني حسنا يفرح ويسعد ويتفاءل ويباشر حياته اليومية بهمة ونشاط. فإذا وجد كلاما يعني لا تخرج اليوم أو يعني سيقع بك كذا أو سيأتيك شيء لا يضرك أو ستسمع عن يعني عن بعض أحبائك يعني ما لا يسعد قلبك، فتراه يشمئز ويضيق صدره، بل ولعله لا يخرج من بيته في هذا اليوم. هذا نوع من أنواع الشرك بالله، أن تعتقد أن هذا العلم، أن تعتقد أن هذا العلم صحيح. من الذي يعلم هذا؟ ومن الذي يملك هذا؟ الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال أيضا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. فالنجوم أو علم الفلك نستفيد منه فيما يتعلق بإحكام الصلاة ودخول الشهور لمعرفة الصيام ونحو ذلك، هذا يعني من الممكن أن يعني نستفيد به. بل الشيخ الألباني عليه رحمة الله أورد حديثا في السلة الصحيحة أورده عن البزار وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وإن شاء الله العهدة عليه في ذلك الحديث لم يتيسر لي يعني أن أتبين من صحة الإسناد. وهو طبعا من أهل العلم المعتبرين الذين يعني إذا عز على الإنسان أن يوفق لمعرفة حكم الحديث، هو من أهل العلم الجديرين بأن يعني يعول عليه في ذلك الباب. فهو أورد هذا الحديث في سلسلة صحيحة بلفظ إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله عز وجل، يعني لا يهتمون بذلك إلا فيما يكون لذكر الله عز وجل. أما ما يكون في هذا السفه، حظك اليوم أو يعني سيحصل كذا وكذا في كون الله، أو ترقبوا يوم كذا سيحصل كذا وكذا، ما هذا؟ من أين شئت بهذا الكلام؟ هذا كلام فارغ لا ينبغي لمسلم أن يعتقده. فالآجال وما يجريه الله عز وجل في المستقبل لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير ذلك فقد كفر بالله العظيم. طبعا هذا من حيث الاعتقاد، لكن من جادل في ذلك نقيم عليه الحجة والبينة ونقول له من اعتقد غير ذلك فقد كفر بالله وخرج من الإسلام ولقي الله عز وجل كافرا به، لأن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليم. فطبعا جاء أهل الباطل فقالوا لا يا الآية وكلم الله موسى تكليما، ففاعل الكلام هو موسى وليس الله. وكلم الله موسى تكليما يعني موسى هو الذي كلم الله. يقول طيب فما تقولون في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ينفع وكلمه ربه؟ عمره ما تيجي، عمره ما تيجي. وكلمه ربه، وكلم ربه ماشي، لكن هذا الضمير هل يجوز لكم أن تقوموا بحذفه؟ مستحيل. وكلمه ربه، وكلمه ربه، خلاص انتهت المسألة، لا سبيل إلى الإعراض عن هذه العقيدة. الله تعالى يتكلم كلاما يليق به، إيه المشكلة؟ أنا عايز أفهم ما المشكلة. سبحان الله، قوم أحسنوا الظن بعقولهم فأرادوا أن يعتقدوا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت بدليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إياكم أن تعتقدوا أن الله تعالى يتكلم؟ كيف هذا؟ سبحان الله، الله تعالى يتكلم، ويتكلم بكلام مسموع، ويتكلم بحرف وصوت. هذا من جملة معتقد أهل السنة. لكننا إذا أثبتنا الكلام لله عز وجل لا نثبته له بمقتضى العقول، لا نشبه ولا نعطل ولا نؤول، لا نقول يتكلم ككلامنا، ولا نقول لا يتكلم أصلا. كيف يا أخي؟ والله تعالى يقول في كتابه وكلم الله موسى تكليما، ويقول وكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يا أخي الله تعالى أثبت صفة الكلام لنفسه، فلماذا لا تثبتها له؟ أنت أثبتت لله تعالى يدا، فلماذا لا تثبت له الكلام؟ كما أثبتت أن يد الله عز وجل ليس كأحد من المخلوقين، فأثبت له الكلام وقل يتكلم بكلام يليق به. الفيل له يد والنملة لها يد، هل يد النملة كيد الفيل؟ لا، لكنك أثبتت للفيل يدا وأثبتت للنملة يدا، فإذا قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم نثبت ذلك ونقر، لا نقول لا ليست له يد. إثباتك لليد يعني إثبات الجارحة لله عز وجل، والله تعالى منزه عن الجوارح. يا أخي أنت تخيلت، فلما تخيلت نفيت. نحن في غنى عن ذلك، نحن لا نتخيل أصلا، كل ما دار في خيالك فالله تعالى بخلاف ذلك. نثبت هذه اليد لأن الله تعالى أثبتها هي لنفسه، قال يد الله فوق أيديه، فلا نعطل ولا نجسم، لا نقول يد كأيدينا، لا. لم يلزم من إثبات اليد للنملة أن تكون يد الفيل كيد النملة، لا يلزم. أثبتنا اليد للنملة على ما يليق بها، وأثبتنا للفيل يدا على ما يليق به، فكذلك نثبت لله عز وجل يدا على ما يليق به. كيف نرد الكيفية لله عز وجل لكن له يد رغم أنوفنا، كما أثبت ذلك في الكتاب والسنة؟ فكذلك الله تعالى يتكلم بكلام يسمع له حرف وله صوت، وإلا في بالله عليك كيف يسمع ما لا حرف له ولا صوت؟ كيف يسمع؟ لكن لا نشبه ولا نؤول، لا نقول كما قال بعض الجهلاء خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. يا سبحان الله، يا سبحان الله، تكلف وتنطع غريب وعجيب. خلق كلاما في الشجرة حتى سمعه موسى عليه السلام. طب يعني فمن المتكلم، الشجرة أم شيء داخل الشجرة؟ ماذا؟ الأمر سهل جدا، وكلم الله موسى تكليما، خلاص انتهت المسألة، نعتقد ذلك، هذه عقيدتنا. أما أنتم فاضربوا رؤوسكم في الحائط، ماذا نصنع؟ تأبون إلا أن تحكموا العقول في كل شيء، فماذا نصنع؟ نحن نستعمل العقول في الفهم والإدراك والتلقي، لكن أنتم تستعملون العقول في الفهم وفي التحصيل مطلقا وفي تنزيل الأدلة الشرعية على عقولكم هذه. فما قبلتها العقول قبلتموه، وما ردتها العقول ردتموه. أهل الحق لا يفعلون هذا، يستعملون عقولهم في فهم الأدلة الشرعية. إذا جاء الدليل فعلى العين وعلى الرأس، نفهم ذلك بالعقول بمقتضى العقل نفهم، أما أن نجعل العقل أصلا في التلقي، لا، ما جعل أحد ذلك أصلا في التلقي إلا وذل وضل. قال: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. يعني هناك مقالة مشهورة، يعني بعض الناس يقول يعني الله تعالى قسم العقول بين الناس فرضي كل واحد بعقله، وقسم الأرزاق بين الناس فما رضي أحد برزقه. يعني مع أن الله المقسم لهذا وذاك، لكن قسم الأرزاق للناس فما رضي أحد بهذا القسم. أما في العقول فكل واحد يعجبه أكثر، خلاص أنت تعمل إيه؟ هو شايف كده وفاهم كده وهي دماغه كده، هي خلاص انتهت، هتعمل إيه؟ خلاص لا يدرك أكثر مما أدرك، هذا منتهى ما يدركه عقله، فأنت لا تملك له من الأمر شيئا. فسبحان الله، يعني ليتنا يعني رضينا بما قسمه الله عز وجل لنا في الأرزاق لسعيدنا ولفلحنا. وأما العقول فالله تعالى فعلا قضى بهذا التفاوت بين عباده، عقل هذا كغير عقل هذا، وعقل هذا يعني وعقل هذا غير عقل هذا، لحكمة أراد الله سبحانه. يعني سبحان الله، هل نرد الأمر على الله؟ لا نرد الأمر على الله. فالإنسان غاية ما في الأمر متى كان عاقلا يكلف، هذا هو الذي يعنيه العقل مناط التكليف، متى كان عاقلا صار من المكلفين. لكن أن تطالب كل من كان عاقلا بأن يصل إلى أعلى درجات الفهم لا، هذا صحيح. تأتي بإنسان يعني من الناس من العامة يصلي ويصوم، نعم جزاه الله خيرا، لكن يعني في العقل ما وصل إلى درجة مثلا الإمام الشافعي رحمه الله، فتقول لا، ما دام عنده عقل لا بد أن يصل إلى هذا. يا أخي أنت المتكلم لا تصل إلى هذا، لا تستطيع أن تصل إلى هذا، فكيف تطالب غيرك بأن يكون كعقل، أن يكون عقله كعقل الشافعي؟ هناك تفاوت، هناك تفاوت. ولكن نقول العقول تزكو وتزداد فقها وفهما بصحة الاعتقاد وبصدق الإيمان، نعم هذا له دخل في أن يزداد الإنسان في العقل وفي الفهم. أما أن نقول مجرد وجود العقل يعني أن يكون الكل في منزلة واحدة، هذا خطأ، هذه قسمة أرادها الله عز وجل لخلقه، من الخلق من ليس عنده عقل أصلا، ومن الخلق من عنده عقل. ومن الخلق من عنده عقل لكن ليس كعقل غيره من الناس، يزيد يقل. المهم أن هناك تفاوت بين العباد في مسألة العقل، وهذا العقل من خلق الله عز وجل، يعني ليس أمرا يعني يكتسبه الإنسان لنفسه، لا، بل الله تعالى خلق الإنسان بقدر معين من الذكاء والفهم. قال: واعلم أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منهم، لا يقال جار ولا حابة. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. يعني في عطاءات الله عز وجل هناك تفاوت كثير وملحوظ بين العباد. عطية الله عز وجل لهذا ليست كعطيته لهذا، هذا فضله عز وجل. لا يأتي قائل فيقول: يا سبحان الله، أنا حاصل على الدكتوراه في علوم شتى، وهذا يعني ما حصل من العلم إلا القليل، فيعني كيف يصل إلى هذا الذي لم أصل إليه؟ هذا ظلم، أنا أولى منه بذلك الأمر. يا أخي هداك الله، هذا فضل الله، لماذا ترد الأمر على الله عز وجل؟ أنت خلق من خلقه، أنت خلق من خلقي، فلو صح الإقرار بذلك لصح اللازم. يلزم من هذا الإقرار ألا تعترض على الله عز وجل بأي حال. يعني مثلا المرأة تأتي فتقول: لماذا جعل الله شهادة الرجل الواحد بشهادة امرأتين؟ لماذا؟ هذا جواب، وقد سمعنا بذلك. تقول مثلا: أنا الدكتورة التي حصلت على كذا وكذا يعني من شهادات الدكتوراه، شهادتي على النصف من شهادة البواب. كيف هذا؟ البواب الذي يفتح لي باب السيارة ويتكلم معي وعينه في الأرض لا يجرؤ أن يرفع بصره فيه ذلا وانكسارا، ولا يكلمني إلا بكل أدب واحترام، ويحمل لي الحقيبة ويشتري لي الحاجات من السوق ونحو ذلك، أي عقل؟ إذا ذهبت إلى المحكمة أن أطالب بأن آتي بدكتورة مثلي فنقف سويا أمام القاضي في مقابل هذا البواب، لا لا لا لا، هذا لا يعقل بأي حال من الأحوال. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذا رد على الله عز وجل، هذا يعني قطع في حكمة الله عز وجل. هذه قسمة الله تعالى وهذه إرادة الله تعالى، فينبغي أن نسلم ونستسلم. إذا قضى الله تعالى بشيء قلنا سمعنا وأطعنا. علمت الحكمة الحمد لله، لم تعلم الحكمة هذا ليس شرطا، ليس أساسا في صحة الإقرار، ينبغي أن تقر. كم سقط كثير من الناس في ذلك الباب حين حرموا من هذه النعمة، نعمة الاستسلام والتسليم لله عز وجل. جاء الأمر بأن عقل هذا كغير، ليس كعقل هذا، خلاص نسلم ونستسلم. جاء الشرع بحصول التفاوت بين العباد في التمييز والفهم والإدراك، نسلم في ذلك، ولا نطالب هذا بما نطالب به هذا. يعني حتى في المطالبة لا ينبغي أن تشق على من وصل إلى مرحلة معينة من الفهم والإدراك، لا تشق عليه، لن يصل، قد أتى بآخره، هذا آخره يا أخي، فلا ينبغي أن تشق عليه، وصل إلى هذه المرحلة. أما من عنده فرصة لأن يزيد، لك أن تلوم عليه وأن تؤنبه: يا أخي هداك الله، لماذا لا تصل؟ عقلك فيه يعني سعة لأن تتوسع في ذلك الأمر. لماذا لا تدرك ما هو أكثر؟ لماذا لا تستعمل هذا العصر فيما يوصلك إلى ما هو أعلى وأكبر في الفهم والإدراك؟ لماذا؟ لكن من بلغ الوسع ويعني أنفق ما عنده لا ينبغي أن يطالب أكثر من ذلك، لأن هذا هو حظه الذي قسمه الله عز وجل من الدنيا. يعني مثلا يأتي قائل فيقول مثلا أنا أريد أن أقول أن أكون كالعالم فلان في الذرة، يا أخي هداك الله، خلاص لن تصل إلى ذلك. اشغل نفسك بما ينفعك. بعض الناس يقول أنا أريد أن أصل في العلم والحفظ والإتقان كالإمام البخاري، نقول لك اضرب رأسك في الحائط كيف تصل؟ وإن وجد ذلك فبمحض فضل الله عز وجل. يعني في النهاية الأمر مقسوم، الله تعالى هو الذي قسمه بين عباده، فلا ينبغي علينا أن نرد قسمة الله عز وجل. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. طبعا المسلم ينصح لعباد الله ويبذل ما يعلمه من الحق وليكن ما يكون، لا يرجو من وراء ذلك أن يحصل عند الناس منزلة، إنما يرجو أن ينطق بكلمة الحق وأن يكون الحق هو المنتشر بين الناس، هذا هو قصده، لا يقصد شيئا غير ذلك، لا يقصد جاها ولا منزلة ولا شهرة ولا مكانة معينة بين الناس. حتى إذا جاء أمر من الدين علم يقينا أنه على خلاف ما كان عليه مما نشره وعلمه للناس من قبل، لا ينبغي له أن يقول لو أنني تراجعت لم فض عني الناس. يا أخي إذا انفض عنك الناس فماذا تريد؟ هل أنت تريد الله عز وجل أم أنك تريد الله تريد الناس؟ إن كنت تريد الله عز وجل فلا يعنيك، قل. هذا من تمام النصيحة للمسلمين، هذا من تمام النصيحة للمسلمين. فإذا كنت يعني تحرص على أن تبقى منزلتك عند الناس فأنت على خطر عظيم، لا ينبغي أن تنظر إلى ذلك. والله لو انفض عنك الناس بحق تشهد به بينهم هذا أولى من أن يجتمع حولك الناس وأنت على باطل تعلم أنك فيه على الباطل، لأن العبرة في النهاية بالخواتيم وبما عند الله عز وجل. ماذا يغني عنك الناس إذا لقيت الله عز وجل وقد خنت الأمانة؟ ماذا يغني عنك؟ لو اجتمع أهل الأرض جميعا حولك يوم القيامة لا ينفعوك بشيء، لأنك خنت الأمانة وغششت المسلمين ولم تقم بالحق الذي كتبه الله عز وجل عليك. لذلك القيام بالحق من أعظم مراتب هذا الدين، وهو من منازل وهو مرتبة من أعظم مراتب هذا الدين، وهو الإخلاص. لا يفعل هذا إلا المخلص حقيقة، المخلص لا يعنيه الناس ولا يعنيه كلام الناس، لا يعنيه، بل هو ينطق بكلمة الحق قبلها الناس الحمد لله، ردها عليه الناس الحمد لله، لا يعنيه في ذلك شيء، لا يعنيه أن يكثر حوله الناس ولا أن يحظى بمنزلة عند الناس ولا أن يحصل شيئا من حطام الدنيا، إنما يريد بكلمته أن ينطق بكلمة الحق وليكن ما يكون. قال والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم يداه مبسوطتان قد علم